بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فنبدأ على بركة الله مستعينين بالله لإتمام هذه الرسالة المباركة، رسالة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، المتعلقة بالولاء والبراء. وكنا بالأمس قد انتهينا من بعض مظاهر موالاة الكفار، واليوم نبدأ بإذن الله في مظاهر موالاة المؤمنين، ونبدأ على بركة الله. قال المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال المصنف حفظه الله تعالى: ثانيا، من مظاهر موالاة المؤمنين، الأول الهجرة إلى بلاد المسلمين وهجر بلاد الكافرين. والهجرة هي الانتقال من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين لأجل الفرار بالدين، والهجرة بهذا المعنى ولأجل هذا الغرض واجبة وباقية إلى طلوع الشمس من مغربها عند قيام الساعة. وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، فتحرم على المسلم الإقامة في بلاد الكفار إلا إذا كان لا يستطيع الهجرة منها، أو كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله ونشر الإسلام. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. هذه المسألة، مسألة الهجرة، مسألة عظيمة، جاء الأمر بها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام مع القدرة على ذلك وعدم العجز وعدم الضرورة التي تدعو إلى الإقامة. وقد ذم الله عز وجل أولئك الذين لا يهاجرون مع قدرتهم وتوعدهم بالنار، كما سمعتم الآيات: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك فمأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. أما حديث لا هجرة بعد الفتح، فالمقصود به الهجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة بعد الفتح أصبحت دار إسلام، فالواجب على المسلم أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولا يجوز له البقاء فيها بحال من الأحوال إلا لضرورة محدودة كتجارة أو دعوة إلى الله أو سفارة أو عمل معين يقضيه ثم يعود أو نحو ذلك من الضرورات الملحة. أما إذا لم تكن ثمة ضرورة فإنه يحرم عليه ذلك، يحرم عليه البقاء، وهو متوعد بجهنم وساءت مصيرا. قال المصنف حفظه الله تعالى: الثاني مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. الثالث المظهر الثاني من مظاهر وجوب موالاة المؤمنين هو مناصرتهم ومعاونتهم والاجتهاد معهم في ذلك في أمر دينهم ودنياهم، وهذا أمر لا بد منه. والله تبارك وتعالى يقول عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فموالاة المؤمنين ومناصرتهم واجبة في جميع الأحوال إلا ما استثني كما سنبينه في بعض فيما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ويقول الله النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قال المصنف حفظه الله تعالى: الثالث التألم لألمهم والسرور بسرورهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. هذا هو المظهر الثالث، وهو التعاطف والتراحم والتآزر بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بحيث يتألم لآلامهم ويأمل بآمالهم ويكون معهم قلبا وقالبا بقدر ما يستطيع، على الأقل بقلبه ومحبته إن لم يستطع غير ذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ما يروه عن ربه جل وعلا: المتحابون في على منابر من نور يوم القيامة. فهم متحابون في الله سبحانه وتعالى، ومتآزرون فيه، ومتعاونون على البر والتقوى. ولذلك أورد الحديث الذي ذكرته: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والحديث الآخر: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. قال المصنف حفظه الله تعالى: الرابع النصح لهم ومحبة الخير لهم وعدم غشهم وخديعتهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الأمر الرابع هو أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، فيحرم التقاطع والتهاجر والتدابر الذي يقع بين الناس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هجر أخاه سنة فكأنما سفك دمه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم مبينا خطورة التهاجر بين المسلمين: تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل من لا يشرك به شيئا إلا المتهاجرين، فإنه يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يظلمه ولا يسلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل يبلغ درجة الإيمان الصحيح، حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. قال المصنف حفظه الله تعالى: الخامس، احترامهم وتوقيرهم وعدم تنقصهم وعيبهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذا الأمر الخامس في غاية الأهمية، وهو أن المؤمنين يجب أن يحترم بعضهم بعضا، يوقر صغيرهم كبيرهم، يحترم صغيرهم كبيرهم، ويرحم صغيرهم كبيرهم، لأنهم جسد واحد كما تقدم. ويحرم التحرم السخرية والاستهزاء والمحاكاة والتنقص بأي شكل من أشكال التنقص. ولذلك أورد المصنف الآيتين الكريمتين في سورة قد سمع: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إلى أن قال: يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لما عير أبو ذر رجلا بأمه قال له: يا ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ولما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لصفية: حسبك من صفية كذا، يعني إنها قصيرة، قال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لأفسدته. فعلينا أن نحذر من السخرية والاستهزاء: هذا طويل، هذا قصير، هذا شكله كذا وكذا. بعض الناس إذا رأى إنسانا دميم قال: أعوذ بالله من هذه الخلقة. أنت تنتقد ربك، تعترض على خلق الله سبحانه وتعالى، وربما كان أفضل منك بأضعاف مضاعفة عند الله سبحانه وتعالى. أو والله فلان وجهه كريه، هذا لا يجوز، لا يجوز يا عبد الله، اتق الله. كيف تتكبر على أخيك وأنت وأولك نطفة مذرة وآخرك وتحمل في بطنك العذرة وآخرك جيفة قذرة؟ يقول بعض السلف: كيف يتكبر الإنسان وقد جاء من مخرج البول مرتين؟ هو جاء من مخرج البول، من مخرج بول أبيه ومن مخرج بول أمه، فكيف يتكبر ويتغطرس على الناس ويعني يتكبر عليهم ويغمز هذا ويتنقص هذا، هذا طويل هذا قصير هذا فيه هذا كذا هذا كذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: السادس أن يكون معهم في حال العسر واليسر والشدة والرخاء، بخلاف أهل النفاق الذين يكونون مع المؤمنين في حال اليسر والرخاء ويتخلون عنهم في حال الشدة. قال الله تعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. هذا الأمر يتعلق بوجوب التعاون بين المسلمين في السراء والضراء وفي جميع الأحوال، لأنهم جسد واحد كما تقدم، يتعاونون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أخاك أخاك إلا من لا أخا له، كساع إلى الهيجة بغير سلاح. قال الله عز وجل: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح قالوا ألم نكن معكم، هؤلاء المنافقون، وإن كان الكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فإذن هذا هو شأن المنافقين، أما المؤمنون فهم جسد واحد يتألمون بآلام إخوانهم ويأملون بآمالهم ويتعاونون معهم في الرخاء والشدة، يتعاونون معهم في الرخاء والشدة ولا يتخلون عنهم ولو أن يؤثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولذلك أثنى الله على الأنصار بهذه الآية الكريمة: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جاء رجل ليسعف أخاه في ومعه مجموعة من المصابين في إحدى الغزوات الإسلامية، فجاء ليسقيه ماء، فأشار بأن أعطها إلى أخي، والثاني أشار إلى الثالث، والثالث أشار إلى الرابع، والرابع أشار إلى الخامس، فلما رجع إلى الأول وجدهم قد ماتوا جميعا. هذا هو الإيثار الصحيح: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال المصنف حفظه الله تعالى: زيارتهم السابع زيارتهم ومحبة الالتقاء بهم والاجتماع معهم. وفي الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في. وفي حديث آخر أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا فقال: أين تريد؟ قال: أزور أخا لي في الله في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. هذه المسألة مهمة، وهي أن المسلم يزور أخاه المسلم ولو أن يسافر لزيارته محبة في الله ومن أجل الله، وهذه الزيارة تكتب لك بكل خطوة تخطوها، يكتب لك أجر عند الله وترفع لك درجة وتحط عنك خطيئة. فانظر إلى قول الله عز وجل فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في. يعني من أجل الله تحصل لهم محبة الله، محبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال له يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه، فينادي أهل السماء أهل الأرض إن الله أحب فلانا فأحبوه، فيحبه الله ويحبه جبريل ويحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وانظر إلى هذا الحديث العظيم الذي جاء فيه أن رجلا ذهب لزيارة أخيه، جاء لزيارة أخيه فيرصد الله له ملكا يلقاه فيقول له هل أين تريد؟ قال أذهب لزيارة أخي فلان. قال هل لك عليه من نعمة، هل له عليك من نعمة تربها؟ قال لا، ولكنه أخي، يعني أخوه في الإسلام. فقال أخبروه أن الله يحبه، فإني رسول الله إليك أن الله يحبك، والمرء مع من أحب. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن الساعة، قال وماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال فهل قال المرء مع من أحب، أو أنت مع من أحببت. قال أنا أسراوي الحديث، فوالله ما فرحنا بمثل ما فرحنا به يومئذ، لأننا نحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر. فالمرء مع من أحب، والمرء على دين خليله. ولذلك عدّر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في النار، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يعود في النار. قال المصنف حفظه الله تعالى الثامن احترام حقوقهم فلا احترام حقوقهم فلا يبيع على بيعهم ولا يسوم على سومهم ولا يخطب على خطبتهم ولا يتعرض لما سبقوا إليه من المباحات. قال صلى الله عليه وسلم ألا لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته، وفي رواية ولا يسم على سومه. هذا الأمر أيضا من ضمن حقوق المسلم على أخيه المسلم، أنه يراعي حقوقه التي سبقه إليها، فلا يبيع على بيعه ولا يشتري على شرائه. يبيع على بيعه كما لو قال في تاجر لرجل قد ابتاع من أخيه سلعة بعشرة، يقول أنا أبيعك إياها بثمانية، وعكسه الشراء مثلها. لو أنه قال له باعه سلعة بعشرة فيأتي قال أنا أشتريها منك باثني عشر، فهذا كله من النجش المحرم، لا تناجشوا. وهذا هو النجش، البيع على بيع أخي وشراؤه على شرائه، والخطبة على خطبته. لو علمت أنه قد خطب فلانة من الناس فليس لك أن تتقدم لها ولا لأهلها، ما دمت تعلم أن أخاك قد تقدم لخطبتها. وكذلك إذا سبق إلى أمر مباح فهو أولى به، من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أولى به، من أحيا أرضا ميتة فهي له، ومن سبق إلى مجلس فهو أحق به. فإياك أن تترك هذه الحقوق العظيمة. وانظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن حقوق المسلم على أخيه المسلم، قال: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، ابدأه بالسلام، وإذا دعاك فأجبه، بشرط أن لا يكون في الدعوة محرم. فإذا دعاك أهل زواج أو حفل زواج فعليك أن تجيب، إلا إذا كان ذلكم الزواج يجتمع على محرم، كأن يكون فيه طبل وزمر وغناء وما إلى ذلك، فهنا لا تجيب ولا تذهب إليهم. وإذا استنصحك فانصحه، بل إنك تبذل له النصح ولو لم يستنصحك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وجاء في الحديث الآخر: والنصيحة لكل مسلم. فعليك يا عبد الله أن تنصح له في أموره الدينية والدنيوية. قال المصنف حفظه الله تعالى: التاسع، الرفق بضعافهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. وقال صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الرفق بين المسلمين في كل شيء، والرفق في جميع الأمور زين، وما يكون في شيء إلا زانه، وما ينزع من شيء إلا شانه. والله عز وجل رفيق يحب الرفق في الأمور كلها، فكيف بالرفق بين المسلمين؟ يتراحمون ويرحم بعضهم بعضا ويوقر بعضهم بعضا، كما سمعنا الحديث: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ومن لم يرحم صغيرنا. والحديث الآخر الذي جاء فيه: هل تنصرون إلا بضعفائكم، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. والله تبارك وتعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. فإذن علينا أن نتنبه لهذا، وأن يوقر صغيرنا كبيرنا، وأن يرحم كبيرنا صغيرنا. قال المصنف حفظه الله تعالى: الدعاء لهم. العاشر، الدعاء لهم والاستغفار لهم. قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. تنبيه: وأما قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. الدعاء للمسلم واجب، أن يدعو لأخيه المسلم ولو لم يطلب منه ذلك. وخير الدعاء ما كان في ظهر الغيب، إذا دعوت لأخيك وهو لا يسمعك ولكن أحسست بإحساسه فدعوت له، فهذا أمر محبب. ودعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى يقول: ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تبارك وتعالى: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي واستغفر لذنبك وللمؤمنين

وقال تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم خير مثال يقتدى به في ذلك. كان له غلام يهودي يخدمه، وانقطع فسأل عنه فأخبر أنه مريض، فذهب لزيارته. فلما جاء وهو في حال الاحتضار قال له: قل لا إله إلا الله، أمره بالشهادة. فأخذ ينظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه، واليهود يعرفون الحق. فقال له: أطع أبا القاسم. فاستشهد ومات على الإسلام، فقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ففرق بين الموالاة وبين التولي، كما سيأتي في أقسام الموالاة بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المصنف حفظه الله تعالى: ثالثا، أقسام الناس فيما يجب في حقهم من الولاء والبراء. الناس في الولاء والبراء على ثلاثة أقسام. القسم الأول: من يحب محبة خالصة لا معاداة معها، وهم المؤمنون الخلص من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه تجب محبته أعظم من محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. ثم زوجاته أمهات المؤمنين، وأهل بيته الطيبون، وصحابته الكرام خصوصا الخلفاء الراشدين وبقية العشرة، والمهاجرين والأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ثم التابعون والقرون المفضلة وسلف هذه الأمة وأئمتها كالأئمة الأربعة. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا يبغض الصحابة وسلف هذه الأمة من في قلبه إيمان، وإنما يبغضهم أهل الزيغ والنفاق وأعداء الإسلام كالرافضة والخوارج، نسأل الله العافية. القسم الثاني: الآن أتى المصنف إلى عنوان جديد، وهو أقسام الناس بالنسبة للولاء والبراء، وهم ثلاثة أقسام. قسم يحبون من كل وجه، قسم يبغضون من كل وجه، قسم يحبون من وجه ويبغضون من وجه آخر. ثم ذكر المصنف القسم الأول، وهم الذين يحبون من كل وجه ويوالون من كل وجه ويناصرون من كل وجه من القلب وبجميع ألوان المحبة، وهم المؤمنون الخلص، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء، وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصحابه الكرام، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحبهم فبحب الله أحبهم، ومن أبغضهم فببغض الله ورسوله أبغضهم، ومن تنقصهم من أهل الرفض والكفر والإلحاد، وممن تنقصهم من الخوارج والروافض والباطنية وما إلى ذلك من أعداء الإسلام وأعداء السنة، فإنه هو المبغض. من أحبهم فهو المحبوب، ومن أبغضهم فهو المبغض. ونحن نوالي ونعادي في محبة أصحاب رسول الله، فنوالي من أحب جميع أصحاب رسول الله، ونعادي من أبغض أحدا من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. وكلهم عدول، وكلهم ثقات، وكلهم إن شاء الله من أهل الجنة، لقول الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى الجنة في أرجح أقوال أهل العلم. فعلينا أن نوالي المؤمنين وعلى رأسهم الأنبياء وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،

وقد صارت معاداة الصحابة وسبهم دينا وعقيدة عند بعض الطوائف الضالة. نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه، ونسأله العفو والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. هذا القسم الثالث من أقسام الناس في الموالاة، من يحبون من وجه ويبغضون من وجه آخر، نواليهم من جهة من وجه ونبغضهم من وجه آخر، فنحبهم على قدر ما عندهم من إيمان، ونبغضهم على قدر ما عندهم من معاصي، وهم عصاة المؤمنين الموحدين. لا نبغضهم بغضا كاملا أو بغضا من كل وجه، ولا كما تعتقده المرجئة، ولا نحبهم ونعتقد أنهم كاملوا الإيمان، لا نبغضهم كما تبغضهم الخوارج مهما ارتكبوا من كبائر دون الكفر والشرك، فإنهم لا يبغضون لأن هذا هو مذهب الخوارج، ولا نحبهم حبا مطلقا كما تعتقده المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، بل واجب أن نحبهم على قدر ما عندهم من إيمان، ونبغضهم على قدر ما عندهم من معاصي. وقد جاء برجل اسمه عبد الله ويلقب حمارا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا، وكان يجلده في الخمر مرارا وتكرارا، فلما جاء به ذات مرة وجلدوه لعنه أحد الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. ولا يفهم أحد من هذا التهاون بشأن المعاصي، فالمعاصي بريد الكفر، لكن نريد من هذا أن نبين أن الناس على طرفي نقيض، هناك من يفرط في محبة العصاة ويواليهم ولا ينكر عليهم ولا ينصحهم، بل يرى أنهم على حق وهذه عقيدة المرجئة، وهناك أناس يسلبونهم الإيمان بالكلية يعني مرتكب الكبيرة، وهؤلاء هم الخوارج، وأهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الطائفتين الضالتين. وإن من أعظم الجرم معاداة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن من أعظم الجرم معاداة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل فيما يروي عن ربه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وصح عنه صلى الله عليه وسلم قد سمعتم الحديث فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، يعني من أحب الصحابة فهو محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أبغض الصحابة فهو مبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إلى هنا انتهينا من هذا الكتاب المبارك، ولكن أود أن أعلق بشيء من ما ينبغي التنبيه عليه فيما يتعلق بضوابط مهمة حتى نفهم الولاء والبراء على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك نستفيد من التقسيم السابق من أقسام الناس في الولاء والبراء أن أنواع الولاء على أربعة أقسام. القسم الأول ولاء كفري يخرج صاحبه من الإسلام، وهو مولاة الكفار ديانة ومناصرتهم ديانة ومحبة طقوسهم ومحبة دينهم ومحبة انتصارهم على المسلمين وموالاتهم في دينهم. قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد من معاداتهم وإظهار بغضهم وعدم محبة دينهم. هذا قسم، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين، وهم المعنيون بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وقوله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فالمودة هي المودة في الدين، المحبة في الدين، محبة طقوسهم والإشادة بذلك. القسم الثاني: من وقعوا في بعض الموالاة المحرمة، يعني الموالاة المحرمة وإن لم تصل لدرجة الكفر، وسيأتي التنبيه عليها مفصلا في الضوابط إن شاء الله تبارك وتعالى التي سنذكرها بعد قليل. كمن ارتكب من يعني هو يبغضهم لكنه يحبهم لمصلحة دنيوية، يواليهم على مصالح دنيوية، يواليهم من أجل أمر خاص به يخصه، مع أنه يبغضهم ويبغض دينهم، فهذا هو القسم الثاني وهو محرم، لكن لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام كما صدر من حاطب عليه رضي الله عنه، وسنبين هذا في الضوابط إن شاء الله. القسم الثالث: من ولاء جائز ولا بأس به، وهو إظهار الولاء لهم إذا كانت لهم سلطة فيخاف منهم بسببها، إذا كانت لهم سلطة على المسلمين يخاف منهم على المال والعرض والنفس والدين بسببهم، فلا بأس أن يظهر لهم الولاء باللسان مع الكفر بدينهم في القلب. قال الله عز وجل: من كفر من بعد إيمانه ولكن من إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، ولكن من شرح بالكفر صدرا. وقال تبارك وتعالى، وهذه نزلت بشأن عمار لما طلب منه الكفار أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم فنال منه، فجاء يبكي وهو مطمئن قلبه بالإيمان لكنه أجبر على ذلك، فنزلت الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، بل قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فعد. وهكذا شأن كل من أكره على نحو إكراه عمار رضي الله عنه. ويعني طالما أن العبد يعني مطمئن قلبه بالإيمان. الحالة الثانية يعني إذا خيف، الحالة الثانية إذا كانت لهم سلطة على المسلمين، كما قال الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. فإذا خيف من سطوتهم فلا بأس أن يظهر شيء من الموالاة باللسان مع الكفر بدينهم في القلب، وهذا لا يؤاخذ به المسلم لو أنه وقع فيه. رابعا: ما يظن أنه موالاة وليس بموالاة، يعني التعامل مع الكفار، وهذا سيأتي إن شاء الله ضمن الضوابط التي سأذكرها الآن. الآن ننتقل في ختام هذه المسألة إلى مسألة ضوابط مهمة لا بد من مراعاتها حتى يعرف المؤمن مسألة الفرق بين الولاء والبراء، وتتضمن رد شبهات يقع فيها بعض المتسرعين الذين هم بين إفراط أو تفريط. فهناك من يرى كل عمل ولو كانت معاملة عادية موالاة للكفار، وعلى الضد من ذلك هناك من يرون الموالاة في للكفار حتى في دينهم، ويقولون بوحدة الأديان وغيرها من الأمور الكفرية. وهذه الضوابط مع بعض أمثلة توضح الحق في هذه المسائل. الضابط الأول أن المسلم أن الإسلام قد أقر الكفار الأصليين أن يبقوا على كفرهم إذا رضوا بحكم المسلمين وصاروا ذميين أو معاهدين. والله تبارك وتعالى يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ولذلك أبقى المسلمون على بعد الفتوح على بعض الكفار على دينهم مقابل دفع الجزية ومقابل ما يدفعونه وما يقومون به من حماية ومساعدة للمسلمين. فهؤلاء ليس يعني لا يمكن أن يقال إن هذا العمل مخالف لمسألة الولاء والبراء، بل إن ذلك جائز. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد رخص للمسلمين بالذهاب إلى الحبشة واحتموا ببعض الكفار، ولذلك أيضا أقر كثيرا من الكفار والبقاء على دينهم مقابل أن يقفوا مع المسلمين وأن يدفعوا الجزية عندما يستسلمون لحكم المسلمين، على أن لا يكون ذلك مداهنة ولا موالاة لدينهم، وإنما هو إقرار لهم على البقاء في ديارهم مقابل دفع الجزية وأن يكونوا مع المسلمين. الضابط الثاني إباحة معاقدة ومعاهدة الكفار، معاقدتهم ومعاهدتهم ولو على شروط يبدو من ظاهرها أن فيها حيفا وإجحافا على المسلمين. ولا أدل على ذلك من مسألة صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة تعاقد مع اليهود أن يناصروه وأن يقفوا معه، وكذلك حالف خزاعة بعد صلح الحديبية. وقصة صلح الحديبية مسألة فيها دروس عجيبة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معتمرين وعسكروا بالحديبية منعهم كفار قريش، وأرسل النبي عثمان يفاوضهم، فأرسلهم بعد ذلك سهيل بن عمرو يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع هذا العام ويعتمر من العام القادم. انظروا إلى بنود هذه المعاهدة. أولا لما جاءوا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم، وكتب عليون، قالوا والله نحن لا نعرف الرحمن، يقوله سهيل بن عمرو، لو كنا نعرف الرحمن لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم. فأمر النبي عليا بمحوها وكتب باسمك اللهم. هل هذا تنازل عن الدين؟ لا والله يا عبد الله. ثم لما قال هذا ما عاقد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، قال والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. فقالوا إني والله لرسول الله وإن كذبتموني، فمحاها. ثم قال على أن يأتي أن من أتى من المسلمين من الكفار مسلما يعاد إلى قريش، ومن أتى من المسلمين كافرا لا يعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو المفاوض، فقال أول ما أقاضيك على هذا، فحاول النبي معه أن يجيزه له فأبى فأرجعوه، وطمأنه الصحابة بأن سوف يجعل الله له مخرجا. ومما جاء أيضا بأن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام ويعتمر من العام القادم، ويأتي بدون سلاح. ومن بنود المعاهدة أن من أراد أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل، فدخلت بنو بكر في حلف قريش، ودخلت بنو خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم استمروا على العهد إلى أن نقضت قريش فقتلت رجلا من بني خزاعة وهم حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا في فتح مكة. أسألكم بالله لو أن الآن بعض الشباب الآن ليس عنده وعي، إذا رأى حكام المسلمين وفقهم الله يعني يهادنون بعض الكفار ولو بدفع شيء من المال دفعا لشرهم، ولو بعقد معاهدات معينة مؤقتة حتى يتقوى شوكة المسلمين تقوم قيامتهم وتقعد، يعني ما عندهم وعي، وكأنهم لم يعلموا ببنود صلح الحديبية. استنبط منه العلماء مئات المسائل والأحكام الشرعية من هذا الصلح المبارك الذي نتيجته فتح خيبر ثم فتح مكة. الآن الضابط الثالث عدم نصرة المسلمين على الكفار بسبب العجز أو الضعف أو ما إلى ذلك، أو بسبب أن للمقاتلين لهم للمسؤول للذين يطلب منهم القتال بينهم معاهدة وبين الكفار الذين يقاتلون. قال الله سبحانه وتعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يعني تجب مناصرة المسلمين، لكن متى؟ إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني إذا كان القتال على قوم بينكم وبينهم ميثاق فلا تلزمكم مناصرتهم. وكذلك عندما يكون المسلمون ضعفاء لا تلزم مناصرتهم، بل تكتفون بالتأييد ولو بالدعاء. الأمر الرابع: إذا كان أمر مسلمين متفقين على طاعة الله سبحانه وتعالى وهم على قلب رجل واحد يوم أن كان الناس تحت خليفة واحد، فهنا الجميع يوالي بعضهم بعضا. لكن بعد نشوء دويلات وتفرق المسلمين إلى دول شتى، فإن كل دولة تتعامل مع الناس بحسب مصالحها الخاصة وبحسب ما تقتضيه المصالح التي يقررها ذلكم الإمام. قد يرى ذلكم الحاكم مصلحة لا يراها الآخر، ففي هذه الحالة لا تلزم المناصرة ولا تلزم الموالاة إلا بالدعاء أو بالموالاة القلبية في الدين. أما أن نكلف أنفسنا ما لا نطيق ونحن ضعفاء، وقد يكون هذا الحاكم أو ذاك أو تلك الدولة أو تلك مضطرة إلى عقد بعض المعاهدات مع الكفار، فعلينا أن نعذرهم حتى تقوى شوكة المسلمين بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الخامس أنه بعد ضعف الدين بين المسلمين واختلاف مناهج المسلمين حتى في الأحكام الشرعية، وهناك من قصروا في تطبيق الأحكام الشرعية، وهناك من يحكمون لها بها بفضل الله عز وجل، ولكن يعني في مثل هذه الحالة هل نقول تلزم موالاة تلك الدولة التي عندها تقصير في ذلك؟ إن أمكن الموالاة فيما تجوز فيه الموالاة فهذا واجب، إن لم تمكن الموالاة فإنهم معذورون. وبعض البلاد المسلمين تعج بالمنكرات والخزعبلات بل وبالشرك الأكبر، لا سيما عند القبور عند ما يفعل الآن عند القبور، فهذا يعتبر فارقا بين من تجب موالاته ومن لا تجب موالاته. والضابط السابع، الضابط السادس، إباحة عقد الأحلاف مع غير المسلمين عندما تدعو الضرورة إلى ذلك، أو الدخول تحت حمايتهم. وأضرب لذلكم أمثلة. تقدم لنا تحالف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة مع قبيلة خزاعة ضد قريش وأبي بكر، ومن ذلك حماية دخول النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم ابن عدي عندما عاد من الطائف، وعندما يعني نزعت الصحيفة التي فيها مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم، فدخل في جوار مطعم بن عدي، فقام مطعم وجمع أقاربه وأولاده وحمل سلاحه وطاف بقريش وقال إنني قد أجرت محمدا، فصار ذلك يعتبر يعني جميلا، قدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دين قومه. ولذلك لما أسر 70 من أهل بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان مطعم بن عدي حيا واستوهبني أو طلب مني هؤلاء النتنى، يعني أسر قريش، لوهبتهم له. وذلك ردا للجميل، ردا للجميل. الثامن، الاستعانة بالكفار لمصلحة الإسلام والمسلمين، وهذا بعضه محل نزاع بين العلماء. والصحيح الذي تعاضده الأدلة جواز الاستعانة بشروط: أن يؤمن جانب هؤلاء المستعان بهم، وثانيا أن يكون المسلمون مضطرين ومحتاجين إلى ذلك، بأن ليس عندهم ما يكفيهم من السلاح والعتاد أو من الجند. والشرط الثالث أن يطمع في إسلامهم عند انتصار المسلمين. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان باليهود كما تقدم، وعقد معهم معاهدات، واستعان بخزاعة وتقدم لنا هذا. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية وحضر غزوة حنين واستعار منه أدراعا في القتال قبل أن يدخل الله عليه الإسلام فيسلم، قبل أن يدخل الله عليه الإسلام فيسلم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. جاء في الحديث الصحيح أن رجلا من المنافقين اسمه قزمان شارك في غزوة أحد، فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه في النار. فقاتل وأثخن المشركين وقتل منهم الكثير حتى أثخن بالجراح فحملوه، فقال له بعض الصحابة: هنيئا لك يا قزمان، ما أبليت في هذا اليوم؟ قال: والله ما أبليت، ما قاتلت إلا دفاعا عن قومي، يعني ليس إسلاما. ثم إنه لما أثخنته الجراح قطع رواهش ذراعيه فنزف حتى مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أني رسول الله، لأن الرسول شهد بأنه في النار. الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إننا لا نستعين بمشرك؟ الجمع واضح، أن هذا المشرك الناس ليسوا بحاجة إليه، لكن وما الذي سينفع هذا المشرك؟ والمسلمون عندهم قوة ومنعة من جهة، ومن جهة أخرى يعني المسلم ليس بحاجة إليه ولا إلى أمثاله، لأنه ذهب طمعا فقط. الضابط الثامن الحرص على حقن دماء المسلم، الحرص على حقن دماء الكفار ما أمكن، وذلك بالكف عنهم إذا استسلموا ودفعوا الجزية، إذا استسلموا ودفعوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا حصل ذلك وجب الكف عنهم لأمرين: الأمر الأول حتى ينتفع المسلمون بهذه الجزية، والأمر الثاني طمعا في إسلامهم إذا رأوا ما من الله على المسلمين من نصر رجاء هدايتهم. الضابط التاسع أن من أجار للمسلم أن يجير بعض الكفار لعله يتأمل، لعله يسلم، لعله يقبل الإسلام، وإجارته نافذة، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. والله تبارك وتعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ولما جاءت أم هانئ رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: إن ابن أمي علي بن أبي طالب يزعم أنه قاتل من أجرته، فلان ابن فلان ابن هبيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا أم هانئ، أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فإذا أجار مسلم أحدا من الكفار فعليه أن يمهل حتى يصل يتمكن من التأمل وحتى تنتهي المدة التي أجير فيها. والضابط العاشر تحريم إراقة دماء أهل الذمة والمستأمنين والمعاهدين، فإن دماءهم حرام لأنهم تحت ذمة المسلمين، ولا يجوز لمسلم أن يخفر ذمة مسلم آخر، لأن من خفر ذمة مسلم فقد خفر ذمة الله ورسوله، فيجب على المسلم الوفاء بالعهد حتى مع الكفار الذمين أو المعاهدين أو المستأمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، يعني لم يشم رائحة الجنة. ورد في هذا عدة أحاديث أخرى. فيحرم قتل الذمي أو المستأمن كالسفراء وكالأجراء وكالعمال وكالذين استخدموا للعمل ولو كانوا كفارا، والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. الضابط الحادي عشر وجوب العدل مع الكفار ولو اقتضى أن يحكم القاضي للكافر ضد المسلم في الأمور التعاملية الدنيوية، فيجب العدل. قال الله تبارك وتعالى: قال الله تبارك وتعالى بشأن العدل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقد جاء الأشعث بن قيس رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يهودي قد جحده في أرضه وأنكر أرضه، قال: ألديك بينة يا أشعث؟ فقال أشعث: ليس لدي بينة. قال: إذن يحلف اليهودي. قال: يا رسول الله، إذن يحلف ويأخذ مالي. فحلف اليهودي، وأنزل الله قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يزكيهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. إذن كذلك عمر حكم لصالح يهودي ضد أحد المسلمين، وهذا هذه سنة الله في خلقه. كذلك من الضوابط أنه لا يجوز إيذاؤهم، بل تجب العناية بهم وإكرامهم بشرط أن يستسلموا للمسلمين ويرضوا بحكم المسلمين، ويحرم التعدي عليهم وإيذاؤهم. جاء في الحديث الصحيح أن حكيم بن حزام رضي الله عنهما جاء إلى فلسطين وقد أوقف جمع من الأنباط في الشمس، حبسوهم في الشمس من أجل عجزهم عن الجزية. فدخل حكيم بن حزام رضي الله عنهما على عمير بن سعد وكان حاكم فلسطين، فقال: أشهد لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس من يعذب يعني الناس، إن شر الناس هم الذين يعذبون الناس بغير حق. فأمر عمير بحل قيودهم وإطلاق سراحهم، بحل قيودهم وإطلاق سراحهم. وقصة عمر مع عمرو بن عاص مع الرجل الذمي في مصر وغيرها ليست ببعيدة عن الأعيان. الضابط الثالث عشر: الإحسان إلى بعض الكفار لقرابة أو محبة طبيعية أو نحو ذلك. وقد قال الله تبارك وتعالى في حق الوالدين وإن الكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه ضوابط عظيمة تجب مراعاتها مع الكفار. ومن ذلك أيضا أن عمر رضي الله عنه أهدى إلى أخيه حلة أهداها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلها إلى أخيه في مكة قبل أن يسلم، وهو قد أسلم بعد ذلك. ومن ذلك أن أم أسماء بنت أبي بكر جاءت راغبة عند أسماء، فقالت: يا رسول الله إن أمي جاءت راغبة، أفأكرم أمي؟ قال: صلي أمك، قال: صلي أمك. وعبد الله بن عمرو بن العاص كانوا إذا ذبحوا ذبيحة قال: هل أطعمتم جارنا اليهودي؟ هل أطعمتم جارنا اليهودي؟ وقد تقدم لنا قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الإحسان إلى عموم الكفار في حسن المعاملة في التجارة في جميع الأمور، وقد أحسن إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا قصة الرجل اليهودي، وكما قال لقريش حتى قبل أن يسلموا: اذهبوا فأنتم الطلقاء، ونحو ذلك مما حصل منه صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك من الإحسان إلى الناس: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، وهذا يكون أدعى لقبولهم الحق بإذن الله. ومن ذلك إعطاء المؤلفة قلوبهم، وبعضهم ما زالوا على دين قومهم، أو بعضهم كانوا حديث عهد بإسلام. يقول صفوان رضي الله عنه يقول: والله لقد جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبغض الناس إلي، وأعطاني وأعطاني وأعطاني ثم أسلمت، وإنه الآن والله لأحب الناس إلي رضي الله عنه وأرضاه. الضابط الرابع عشر أو الخامس عشر والأخير: لا يكفر كل من صدر منه موالاة غير كفرية لغير المسلمين. قد تصدر من المسلم موالاة أو مودة. ومما تقدم قصة مثلا الزوجة الكتابية، قد يحبها زوجها محبة طبيعية، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم أزواجا وجعل بينكم وبينهم مودة لتسكنوا إليها وجعل بينكم وبينهم مودة. جعل بينكم يعني بين أزواجكم مودة، وجعل بينكم مودة ورحمة، عفوا، وجعل بينكم يعني بينكم وبين أزواجكم مودة ورحمة. الضابط الأخير: قد يستر من بعض الناس عمل مخالف لهدي الإسلام لكنه ليس مكفرا، من ذلك قصة الجاسوس. الجاسوس اختلف العلماء، الجاسوس لصالح الكفار اختلفوا في قتله تعزيرا أو عدم قتله، فمالك رحمه الله تعالى لا يرى قتله بل يرى حبسه، وهي رواية عن إمام أبي حنيفة، والجمهور يرون قتله تعزيرا ليس كفرا. لو وجد جاسوس يتجسس للكفار وهو يبغضهم ويبغض دينهم لكن حمله على ذلك الطمع وحب المال، فإنه لا يكفر، وإنما إما أن يقتل أو يعزر. وخير شاهد لذلك عدة أمور، منها قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه لما دافع عن عبد الله بن أبي بن سلول، لما قال أسيد بن حضير يا رسول الله، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لي في من يعذرني في من أذاني في أهلي، يعني عبد الله بن أبي بن سلول، فقال أسيد: أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من إخواننا الأوس قتلنا، وإن كان من إخوان الخزرج أمرنا فيه ما رغبته. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه، وهو خطأ منه ومغفور له رضي الله عنه وأرضاه، لأنه من أهل بدر ولأنه من السابقين أول الإسلام، قال: والله لن تقتله ولن تستطيع قتله. قال: إنك منافق تدافع عن المنافقين. قال: والله لن تصل إلي. وكاد أن تحصل مشكلة بين المهاجرين والأنصار، بين الأوس والخزرج، حتى هدأهم النبي صلى الله عليه وسلم وانطفأت المشكلة، فلم يؤاخذ أسيد بقوله إنك منافق، ولم يؤاخذ سعد رضي الله عنه بن عبادة بحميته هذه، ولعلها تنغمر في حدود ما له من فضل وسابقة في دين الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فإنه لما تجهز النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة بعد أن نقضت قريش العهد، كتب حاطب إلى كفار قريش بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، يخبرهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه إلى عجوز فوضعته في عقاص شعرها، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل المقداد وعليا في طلبها، فلما لحق بها في روضة خاخ فأنكرت أن يكون معها كتاب، فقالوا لها: إما أن تأتي بالكتاب وإلا نزعنا الثياب، فأخرجت الكتاب فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما الذي فعلت يا حاطب؟ قال: والله يا رسول الله لست في شك من ديني، وإني واثق من أن الله ناصر دينه، لكنني امرؤ ملصق في قريش، وإن لي عندهم بعض أهل وإن لي عندهم أهلا، فأردت أن أتخذ عندهم يدا، وإني واثق من أن الله ناصر دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم. ومع أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، أشك الأمر محرم؟ قال: دعه، ألا ترى أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هنا سؤال، هل لو كان الأمر كفريا الذي فعله حاطب هل يعفيه كونه من أهل بدر؟ لا يعفيه، لكن لأن الأمر معصية والمعاصي تكفر بهذا الفضل العظيم الذي امتن الله به على حاطب رضي الله عنه وأرضاه. هذه بعض التنبيهات وبعض الضوابط أرى أن تهتموا بها، لأن فيها ردا على بعض الشباب المتسرعين في التكفير والتبديع والتفجير وما إلى ذلك. هذه ضوابط مهمة، ومن أراد التوسع فيها فليرجع إلى كتاب الشيخ عصام السناني، فقد ذكرها مفصلة مع أدلتها، وأنا اختصرتها لكم في كتابه الولاء والبراء في ضوء الكتاب والسنة. وبهذا نختم هذه الرسالة، رسالة شيخنا شيخ صالح بن فوزان الفوزان عن الولاء والبراء وأحكامهما، وهي ختام ما شاركت به في الدورة 22 للخليفة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأخز الله من أبغضه وقلاه. ولا بأس أن نختم الجلسة بالاستماع إلى بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ماذا نقول لمن يكفر الحكام بسبب معاونتهم للكفار أو قتالهم داعش؟ ردوا عليهم بالضوابط التي استمعتم إليها، فإن التعاون ضد هذا الغدو العدو الغاشم داعش أو القاعدة أو من سلك مسلكهم من الخوارج أمر متعين، ولو أن نستعين ببعض الكفار عليهم أرى أن ذلك جائز ولا حرج في ذلك أبدا. وهذا قد يعني ذكره ونص عليه علماء المسلمين، فإذا اعتدى صائل على المسلمين وليس لدي أمامهم إلا أن يستعينوا ببعض الكفار فلا بأس ولو أن يدفع لهم شيء من المال مقابل ذلك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل اللعب مع الكفار في الألعاب الإلكترونية الموجودة في الأجهزة الذكية من الموالاة للكفار، وما حكمها؟ الله، الذي أراه هو البعد عن هذه الأمور التي قد تؤدي إلى التساهل وإلى بعض الموالاة التي قد لا نشعر بها وإلى أمور قد لا تحمد عقباها. أرى على الأقل من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أدرس لغة إنجليزية في الجامعة، فهل يجوز تعلم نطقها بدقة مثل ما يتكلم البريطانيون أو الأمريكيون مثلا، وما المقصود برطانة اللغة الذي تحدثتم عنها بالأمس؟ الذي تحدث عنه هو الشيخ رحمه الله في الكتاب، المقصود التفاخر بهذه الرطانة، يعني تتفاخر على الناس بأنك تجيد هذه اللغة أو تلك، وترى أن لك فضلا على غيرك بهذا. أما تعلم اللغة الإنجليزية أو غيرها وإتقانها إتقانا جيدا، فأرى أن هذا من الوسائل العظيمة أو من الأساليب العظيمة التي تنفع حتى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما الفرق بين ذكر المؤمنين والمسلمين في القرآن، وهل نفرق بينهم أو من بينهم؟ الله تبارك وتعالى يقول: لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإسلام أعم من الإيمان، والإيمان أخص. فالإسلام هو فعل الأعمال الظاهرة فيما يبدو للناس، فيجب إذا من أظهر لنا الأعمال الظاهرة في الإسلام فهو مسلم. أما الإيمان فهو عمل الإيمان بالأعمال الباطنة، كالإيمان بالله ورسوله ورسله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبقدر خيره وشره. وبينهما عموم وخصوص. فإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام يعني الأعمال الظاهرة، وإذا ذكر الإسلام وحده دخلت فيه أمور الإيمان. ولذلك قال للأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي لم تؤمنوا الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. فالمنفي هنا هو كمال الإيمان وليس هو الإيمان الكامل. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول وفقكم الله، إذا كان حاكم البلد كافر فهل يصح أن يقال عنه أنه ولي أمر المسلمين في ذلك البلد؟ الحاكم الكافر المجمع على كفره لا يقال عنه إنه ولي أمر للمسلمين، ولكن إذا كان المسلمون تحت حكمه فإن عليهم واجبات باتباع قوانين ذلك البلد التي لا تتعارض مع الدين، مثلا الأمور العامة ونظام السير ونظام كذا وكذا، فيعني أمور عامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدعوننا إلى شيء فيه تعظيم الله والرسول إلا وأجبناهم عليه، أجبناهم إليه. فإذا يعني أنت لا تعتقد أنه ولي لك، لكن لا يجوز أن تحدث حدثا يعود بالشر على المسلمين، مثل طريقة بعض الناس يعني فعل الاغتيالات وما درك من الاغتيالات، ويبيح السرقات في بلاد غير المسلمين، ويبيح السلب والنهب، ويبيح القتل. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح ولا يجوز بحال من الأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن المسلمين لبعض المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة لما اشتد الخطب على المسلمين، وقال إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وفي النهاية هداه الله للإسلام وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. سيرون يقول ما حكم هذه العبارة أن الله أرسل رسله بالفرقة والافتراق كما أرسلهم بالاجتماع، ويقصد بذلك أنهم يفرقون بين الحق والباطل، فهل يصح إطلاق أنهم أرسلوا بالفرقة والافتراق؟ العبارات التي فيها تشويش وتوهم وتلبس على الناس ولا يفهمها المسلمون ينبغي تجنبها، إنما يمكن أن تعبر بالآية فريق في الجنة وفريق في السعير. أرسل الله الرسل ليعبد الناس الله وحده لا شريك له، فانقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أما أن يقال إن الرسل أرسلوا بالفرقة والافتراق هذا الكلام لا ينبغي ولا يليق، بل أرسلوا بالاجتماع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول هل هذه العبارة صحيحة؟ المهم أن تعلم أن إرادة الله ومشيئته هي الحاكمة على كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، أم هي من باب نسبة الفعل للمشيئة؟ أي؟ نعم لا، ينبغي للمسلم أن يعتقد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء عنده بمقدار، وأنه لا يقع شيء خارج عن مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى العامة، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يروى عن الإمام الشافعي قوله فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فهذا هو الواجب فعله، الواجب اعتقاده. لكن العبارات التي توهم كإسناد الفعل إلى المشيئة هذا لا ينبغي. لا تقول شاءت الأقدار، ولا تقول شاءت مشيئة الله، ولا تقول شاءت إرادة الله، وإنما تقول شاء الله كذا وأراد الله كذا، لأن الله ينسب إليه الخلق ولكن لا ينسب إليه الفعل، فالفعل فعل العبد والخلق خلق الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. نعم، أحسن عليكم. سائل يقول، هذا السائل من روسيا: الحكام العلمانيون الذين ينتسبون إلى الإسلام لهم أقوال خطيرة جدا في وحدة الأديان ومنعهم لإقامة الصلوات في الدوائر الحكومية، ما الاعتقاد الصحيح تجاههم؟ اكتبوا هذا السؤال مفصلا إلى سماحة المفتي وإلى اللجنة الدائمة. أحسن عليكم. سائل يقول: هل هناك فرق بين الموالاة والتولي أو أن المعنى واحد؟ هناك من لا يرى الفرق بين الموالاة والتولي، فالموالاة كلاهما ينقسم إلى قسمين: تولي كفري وتولي محرم، أو موالاة كفرية وموالاة محرمة. لكن أكثر أهل العلم يعبر بالموالاة الكفرية عنها بالتولي، ومن يتوله منهم فإنه منهم، ويعبر عن الموالاة التي هي محرمة ولا تبلغ درجة الكفر يعبر عنها بالموالاة المحرمة. نعم، أحسن الله إليكم. سائلة تقول، أو أنه سائل: أم في هذا الزمان للأسف الشديد ارتد بعض أولادها وأصبحوا ملحدين ومعادين للدين وأهله، كيف تتصرف معهم وهم يسعون جاهدين في زيارتها والإغراض عليها بالمال، أو أظن هو الإغراق، والإغراق عليها بالمال، تناصحهم فذلك يجعلها تسمع ما يبغض الله منهم، فكيف تتصرف؟ أما ما يقدمونه لها من خدمة وأموال تقبله وتستمر في مناصحتهم، وأما إن خشيت على بقية الأولاد فينبغي لها أن تتبرأ منهم وتخرجهم من بيتها وتبتعد عنهم خشية أن تسري العدوى إلى بقية الأولاد. نعم، أحسن الله إليكم. سائل من السودان يقول: إذا كان في بلد انتشر فيها الشرك وما في دعاة توحيد من الرجال، هل يجوز للمرأة تبلغ توحيد الله إذا كان عندها علم؟ إن لم يوجد رجال يجهرون بالدعوة ويقومون بها فينبغي لها أن تقوم بالدعوة مع الاحتشام والتستر وعدم التمييع في القول وما إلى ذلك، وبدون خلوة وبدون أسفار بدون محارم، كل هذا يجب أن تتلافاه. إن خلا من هذه المخالفات فلها أن تدعو إلى الله، وصوتها ليس بعورة طالما أنه كان أنها تتكلم بقال الله وقال رسوله دون تكسر أو يعني تميع أو نحو ذلك. لكن في هذا العصر الفتن كثيرة، إن وجد من يقوم بذلك من الرجال فينبغي لها أن تكون دعوتها في أوساط النساء. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل تصح هذه العبارة: إن أساس أنواع الشرك وأخطرها هو التشريع من دون الله، وأن الحاكمية هي جوهر التوحيد؟ الحاكمية هي جزء لا يتجزأ من التوحيد، ولكن بعض الجماعات الضالة المضلة وبعض الأحزاب البائدة الهالكة البعيدة كل البعد عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلفنا الصالح حصرت التوحيد في الحاكمية، حتى إن بعضهم فسر معنى لا إله إلا الله أي لا حاكم إلا الله، بينما سكتوا عن عباد القبور الذين يعبدون القبور أمامهم فيذبحون لها وينذرون لها ويسبحون بحمد أهلها ويتقربون إليها بألوان القربات، وتجد أن زعماء هذه الجماعات الذين يدعون الشغف بالحاكمية لا يغيرون من الشرك شيئا الذي تعج به بلادهم والعياذ بالله، لا سيما الشرك عند القبور. فهذا الحصر محرم. نعم، الحاكمية لا علاقة بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، والحكم بما أنزل الله بغير ما أنزل الله فيه تفصيل ذكره العلماء لعلي ألخصه. فمن حكم بغير ما أنزل الله معترفا بأنه مخطئ وأنه مقصر وأن حكم الله هو الحق وأنه آثم في هذا الحكم، لكن غلبه هواه وغلبته شهوته وغلبه طمعه في المال ونحو ذلك مع اعترافه بذنبه، فهذا له نصيب من الذنوب، من شأنه شأن مرتكب سائر الكبائر، ولكنه ليس بكافر، مثل القاضي الذي يأخذ رشوة وهو يعتقد أنها حرام لكن غلبه طمعه فأخذها، أو الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله من القانونيين وهو يعتقد أنه مذنب وأنه آثم، فهذا لا يكفر. أما بقية الأصناف، من حكم بغير ما أنزل الله ورأى أنه حق، أو رأى التسوية، أو رأى الجواز، أو رأى الحلة، أو رأى تفضيل حكم غير الله على حكم الله، هذه الأصناف لا شك في كفرهم إذا أقيمت عليهم الحجة. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما الفرق بين الشرك والكفر؟ الكفر أعم من الشرك، والشرك أخص. الشرك هو أن تجعل الله ندا وهو خلقك، مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله، صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كالصلاة والزكاة والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة ونحو ذلك، هذا هو الشرك، وهو الأكثر وقوعا عند الناس. أما الكفر فمنه نواقض الإسلام العشرة، كاستحلال المحرمات، وكذلك يعني السحر، والإعراض عن الدين لا يتعلمه ولا يعمل به ونحو ذلك، وراجعه في نواقض الإسلام العشرة لشيخ الإسلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: بعض الناس يرسل مقطع فيديو به شيء مفيد كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ويدعو في الفيديو لمن ينشر المقطع، فهل يجب علي إرسال المقطع أو يستحب؟ وهل عدم إرساله فيه شيء من الإثم أو نحو ذلك؟ يا أخي الكريم، دأب الناس على إرسال هذه الرسائل في يوم الجمعة وفي بعض يعني لا أرى أن هذه الرسالة أنك مطالب بتداولها بين الناس. أنت اقرأ قال الله وقال رسوله واعمل بذلك، وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما في يوم الجمعة، وحث الناس على ذلك. أما أن تتحول إلى رسائل أشبه ما تكون بالروتين، فكأن الناس يعني لا يفقهون ذلك وأنت وحدك الذي فقهت. ثم بعض الناس يستحلفك أن ترسلها، يستحلفك بالله أن ترسلها، وهذا آثم في هذا الاستحلاف ولا ينبغي لك إرسال ذلك. يضاف إلى هذا أن البعض من الناس قد يرسل أحاديث ضعيفة أو أقوال فيها خلل في العقيدة أو نحو ذلك، فهذا فتح لباب شر يجب إغلاقه. انتهت الأسئلة. وفي ختام هذه الدورة المباركة التي اختتمناها في يوم الجمعة ليلة السبت الموافق العاشر من شهر شعبان سنة 41,400 للهجرة النبوية، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم العمل بما يرضيه، وأن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا. ونسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع هذا الكرب لا سيما عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع هذا البلاء، اللهم احفظنا واحفظ المسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزى الله الإخوة القائمين على هذه الدورة، سواء العاملون فيها من داخل المدينة أو من الكويت أو من أي مكان كان. ونسأل الله الجميع الإخلاص والصواب في القول والعمل، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.